الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماء: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ويقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وروى الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف وعن معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهجرة خصلتان أولاهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، إننا في أيامنا هذه ومع مستهل عام هجري جديد جدير بنا أن نقف وقفة مع القرآن ومع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جدير بنا أن نقف مع الزمان نتأمله، نقف وقفة اعتزاز بديننا، وقفة فيها تقدير لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي صوره القرآن الكريم، وقفة مع تاريخ الأمة نصحح به حاضرنا ونصون به مسيرتنا. أقول وقفة مع تاريخ فيه عزنا وكرامتنا وشرفنا، نصحح بها حاضرنا ونصحح بها مسيرتنا، وقفة لا بد منها. ودعك عن الذين يتشددون ويقولون إن الاحتفال بهذه المناسبات بدعة، يقولون ما يقولون لكنه فريضة. الحفاوة بهذا فريضة لأن القرآن صور الهجرة تصويرا لا نستطيع أن نعبر عنه إلا أن نقول إن الآية التي استمعنا إليها من سورة الأنفال تبين أن الهجرة كانت نقلة حضارية لأمة محمد، نقلة فيها نصر لرسول الله ودعوته، نقلة فيها تمكين للأمة الناشئة الناهضة الفتية، نقلة من حال فيها ضعف وفيها ذل وفيها تهديد شديد وفيها خوف لا يكاد المسلم ينام ليلة إلا وهو مهدد على نفسه. واذكروا إذ أنتم، تأمل مع الكلمات، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، قلة في العدد والعدد، مستضعفون في الأرض، ففي الشمال أمة متجبرة بمالها وقوتها وجيوشها وسلاحها هي أمة الروم، وفي المشرق وفي الجنوب أمة فارس، أمة وثنية لا تعرف إلا السطو على الأموال وإلا التشفي بالدماء، وجزيرة العرب والنخبة التي آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في ضعف شديد، يهددهم من بالمشرق ومن بالمغرب ومن بالشمال ومن بالجنوب. وتصوير القرآن دقيق لا يحتاج منا إلا أن ندقق النظر فيه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فزع خوف لا أمن ولا قوة لا في المال ولا في السلاح ولا في العدد، فآواكم فآواهم فوجدوا العدد ووجدوا القوة ووجدوا من يناصرهم من رجال أعدهم الله، من قلوب بناها الإيمان، من نفوس صاغها الإسلام. المهاجرون خرجوا من ديارهم يفتدون دينهم وعقيدتهم، والأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أولئك الذين أعدهم ربنا وصاغهم الإيمان وحولت نفوسهم سريعة الإسلام، فأصبحوا يحبون إخوانهم أكثر من أنفسهم، مثالية لم تسبق في التاريخ ولن يأتي مثلها أبدا. هذا الذي هيأه ربنا للأمة الناهضة وللمهاجر الأعظم محمد وللنخبة المختارة المصطفى معه من أهل الإيمان. هذه نخلة حضارية فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. آواهم شعور بالأمن والراحة، آواهم وأيدهم بنصره إحساس بالاعتزاز بالقوة والعزوة والتماسك والتوحد، كما قال في آية أخرى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا هذا للأنصار وللمهاجرين بنعمة الله، توحدت صفوفهم بنعمة الله، التقت قلوبهم بنعمة الله، صفت أرواحهم بنعمة الله، ورزقكم من الطيبات. اقتصاد، نقلة حضارية بكل المعنى، أهل تنمية، اقتصاد قوة، عزوة، إحساس نفسي بأن الإيمان لا بد أن يفتدى وأن العقيدة يضحى في سبيلها. لا قيمة للمال، المهاجرون تركوا الديار والأموال وتركوا الأهل من أجل عقيدتهم ودينهم، والأنصار يقدمون أموالهم لإخوانهم المهاجرين افتداء لله وابتغاء مرضات الله. المهاجرون قال عنهم القرآن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون في عقيدتهم، عملهم يطابق إيمانهم، واقعهم يحقق عقيدتهم. هذا هو الإيمان، استحقوا أن ينصرهم الله واستحقوا أن يؤيدهم الله. إذن الهجرة نقلة حضارية لأمة محمد حتى تبنى فيها الأمة في بيئة نقية طاهرة نظيفة. وعلى المسلم إذا أراد أن يبلغ هذا المبلغ كما بين الحديث، وفي الحديث إشارة تذكرنا بأن النفوس السوية تطمح لأن تبلغ هذا المبلغ الذي عبر القرآن به عن أصحاب رسول الله. القرآن عبر عن مكانة الهجرة بالتعبير الذي استمعناه، وعبر عن مكانة الرجال الذين هاجروا بالتعبير الذي استمعناه وبالذي سيأتينا إن شاء الله. صور القرآن هؤلاء الرجال صورة، وصور الهجرة صورة في مكانة تجعل النفوس السوية تطمح إليها وتتمناها. لكن أي لنا لا هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية. الهجرة بعد أن فتح رسول الله مكة صلى الله عليه وسلم انتهت بمعناها الاصطلاحي الشرعي، لكنها باقية بمفهومها العام، لأن الهجرة لها معنيان: اصطلاح في الشرع خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدعوتهم من مكة إلى المدينة، هذا الاصطلاح في الهجرة، خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدعوتهم من مكة إلى المدينة. لكن لها معنى آخر، معنى أعم من هذا، هو الانتقال من بيئة فاسدة خانقة لأنفاس الإيمان والشريعة، هو انتقال من بيئة لا تصلح أبدا أن تنشأ فيها أمة محمد، بيئة يغلب عليها الوثنية وعبادة الأصنام، بيئة تغلب عليها الفوضى، بيئة لا تعرف إلا الظلم والسطو، بيئة لا تعرف إلا الزنا والفاحشة والربا. آن لدعوة محمد أن تنتقل إلى بيئة أجمل، بيئة طاهرة نقية خالية من هذا الجو الخارق، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى في الهجرة. وهجرة المعاصي هي أعم من هذا، هجرة المعاصي هجرة لبيئة فاسدة في نفس الإنسان، وقد تكون بيئة فاسدة تشيع فيها الفاحشة فتجب الهجرة منها أيضا. أيها الإخوة الأحباب، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة خصلتان، أولاهما أن تهجر السيئات، هذه هي الهجرة الباقية، هذه هي الهجرة التي تطمح إليها النفوس السوية التي تتمنى أن تكون في صفوف أصحاب رسول الله. وتتمنى أن تبلغ مبلغ المرتبة التي بلغت إليها الهجرة، وتحدث عنها هذا القرآن هذا الحديث الشيق النير، رفع مكان الهجرة على أنها نصر وتأييد، وعلى أنها نقلة حضارية ضرورية لإنشاء أمة محمد. فآن لمن يتمنى أن يبلغ هذه الدرجة أن يهجر السيئات، لأن الذي يهجر السيئات يهجر جوا كئيبا في قلبه ونفسه، يبعده عن الله ويعزله عن الله ويبعده عن رحمة الله، فيفر إلى الله فيعلن توبته فيرجع إلى حظيرة القرب والحب من الله بتوبة نصوح وبفعل الخيرات وبترك المنكرات. إذا أردت أن تبلغ تلك الدرجات فاهجر السيئات، إذا أردت أن تبلغ تلك الدرجات فاهجر ما نهى الله عنه. إن كنت أيها المسلم تريد ذلك، إن كنت أيها الجماعة المسلمة، أيها الأمة المسلمة، إذا أرادت الأمة أن تبلغ مبلغ الكمال والجلال الذي سجله القرآن عن أصحاب رسول الله، فعليها أن تهجر السيئات، عليها أن تهجر المنكر بكل صوره، أن تهجر البيئة الفاسدة التي لا تسيع إلا الفاحشة، ولا تسيع إلا الزنا والربا، ولا تسيع إلا الفوضى، ولا تسيع إلا الظلم البين. على الأمة أن تهجر هذه البيئة حتى ترقى في مقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين المعصوم. وأن تهجر السيئات، الهجرة خصلتان، أولاهما أن تهجر السيئات، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا فضلا من الله وكرما ورحمة، فإنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، لما صور القرآن أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صورهم بالطريقة التي تؤكد لنا أنهم هم الذي كانوا عماد نهضة الأمة. فإذا كانت الهجرة نقلة حضارية للأمة الناشئة الفتية، فالذي ساهم في إنشائها ونقلها نفوس سوية، قلوب تقية، أرواح متصلة بالله بالليل والنهار، فكر يرقى إلى مستوى أن ينتفع بكل نظرة ينظر إليها. هؤلاء أصحاب رسول الله، نفوس سوية، قلوب تقية، عقول ترقى لأن تنتفع بكل نظرة ينظرون فيها إلى كون الله أو إلى سنن الله في خلقه. الأصحاب الذين نهضت عليهم أمة محمد صورهم القرآن في آيات عامة المسلمين يقرأها ويحفظها ويحبها في آخر سورة آل عمران. صورت الآيات قبل أن أقرأها أن الأصحاب كان لهم فكر يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فكر يتطور بهم لينشأ عندهم علوما في كون الله فكر يقوي عقيدتهم ويشعرهم بعظمة الله، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فكرا يقربهم من الله، فكرا يعينهم على استثمار ما سخره الله لهم. لأن الأمة إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض نشأت فيها علوم البحار وعلوم الفلك وعلوم الجغرافيا وعلوم الاجتماع، إذا تفكروا واستعملوا عقولهم نشأت فيهم كل أنواع العلوم، فنهضت أمة لها حضارتها تبنى على العلم الصحيح المتدبر في خلق الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا متصلون بالله في جميع أحوالهم، أرواحهم لا تنفصل عن الله في لحظة واحدة قياما وقعودا وعلى جنوبهم الله في قلوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، عقيدتهم تقوى، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، عقيدتهم في اليوم الآخر ثابتة راسخة حاضرة، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، يعلنون ما يرشحهم للقرب من الله، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. مع اجتهادهم ورقيهم في القرب من الله يشعرون بالتقصير فيطلبون المغفرة لذنوبهم وسيئاتهم، مع ثقتهم في وعد الله ووعد رسول الله وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وهذا هو الإيمان الكامل. فانظر إلى تطوير القرآن الذي بين ماذا رشحهم للمقام العالي فاستجاب لهم ربهم. والله الذي لا إله إلا هو إن هذه الآية لتقول إن نداء الله لهؤلاء كان نداء المحب لمن يحب، نداء رقيق رفيق جميل فيه حب وفيه حنان، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا في سبيلي محبة قرب يقر لهم ربهم بما فعلوه ويسجله في القرآن حتى يقتدى بهم، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. حين يسجل القرآن هذه الصفات الحميدة العالية الغالية لهؤلاء الرجال فإنما يثني عليهم لبيان مقامهم ومكانتهم وليقتدي بهم كل عاقل يريد أن يتصل بالله وأن ينهض بأمة محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته. اللهم اجمع شمل أمة محمد، اللهم اجمع شمل أمة محمد، ردهم إليك ردا جميلا، وحد كلمتهم واجمع صفوفهم وارفع رايتهم واهدهم إلى سواء السبيل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.